يعني ما عادوا صلاتهم، قد استداروا الكعبة يعني كما هم، جاء في رواية كما هم، إنما انقلبوا من كونهم يتجهون من الشمال إلى الجنوب، يعني تعرفون أن الكعبة جنوب المدينة، استداروا 180 درجة ومع ذلك ما عادوا صلاتهم. فمن هذا من ضمن أدلة كثيرة على أن الإنسان إذا فعل وصله العلم وفعل الشيء من التعبد بحسب طاقته وعلمه أنه لا يعيد، هذا عليه فروع كثيرة في الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن سيرين من هذا في الصوم، الصوم الآن على عاشوراء لما صام الناس بعضهم يعني يبلغ أحيانا متأخر حتى في رمضان يصح قولي أهل العلم أنه إذا ما بلغه في العلم لكن إلا الساعة التاسعة العاشرة فيمسك، يجب عليه الإمساك. وهل يقضي؟ على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يقضي ما دام ما بلغ العلم إلا بهذا، وهذا أصح القولين في مذهب أحمد اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.